الذي يقرر الذي يقرر. أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله تبارك وتعالى قدمه في أي مآيات في القرآن الكريم، ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه، وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بعض الخاصة في تحقيق ذلك، فقال ما ملخصه بعض فساد التقليد ونسجه أو الفرق بين التقليد والاتباع. قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من الكتاب، فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وروي عن شريكة وغيره قالوا لم يعبدوه من دون الله ولكنهم احلوا له ما حرم عليهم فاتبعوهم. وقال علي بن حاتم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي يا عبي القي هذا الولد، القي هذا الولد في عنقه، وادعيت اليه وليقرا سوره الرعد حتى اتى على هذه الايه اتخذوا احبارا ورهبانا وارباب دون الله. قال قلت يا رسول الله انا لا نتخذ اربابا. قال لا، اليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلون، ويحرمون عليكم ما احل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت لا. فقال تلك عبادتهم. وقال عز وجل وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون. قال ولو جئتكم بهذا مما وجدتم عليه اباءكم. فمنعهم الاقتداء بابائهم من الاقتداء، فقالوا انا بما ارسلتم به كافرون. وقال جل وعز عائدا لاهل الكفر والامن لهم ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون؟ قال وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القران كثير من دون تقليد الاباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الايات في ابطال التقليد، ولم يمنعهم كفر اولئك من الاحتجاج بها، لان التشبيه لم يقع من جهه كفر عليهما وايمان الاخر، وإن وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد آخر فأزمر، وقلد آخر في مسألة تعثر فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك التقليد يشبه بعض بعضا، وإن اختلفت الآثار فيه. ثم روى عن ابن مسعود أنه كان يقول: أنظر عالما أو متعلما، ولا تظن إن أعثر فيما بين ذلك. ومن طريق اخرى انه قال كنا ندعو الامه عن الجاهليه الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحكم دينه الرجال يعني المؤلف. وعن ابن عباس قال: ويل لاتباع العثرات المعاني هي كيف لك؟ قال: يقول العالم الشيء برايه ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الاتباع. ثم قال ابن عبد البر: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسالون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفس للتقليد واستراد له لمن فهمه وهدي لرشده، فلا خلاف بين ائمه الانصار في فساد التقليد. فهذا ذلك عن اكثار. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الاعلام وقال: لا يجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس ان التقليد ليس بعلم، وان المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامه السيوطي: ان المقلد لا يسمى عالما، كما نقله ابو الحسن السندي الحنفي في اول حاشيته على دماغه، وجده فيه الشوكاني في ارشاد الفطور، فقال ان التقليد يعلم وليس بعلم. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفيه انه لا يجوز توليه الجاهل على القضاء، ففسر العلامه بن الزمام الجاهل هنا للمقلد. ومن هنا جاءت اقوال الائمه المجتهدين تتعارضوا على النهي الاكيد عن التقليد لهم او لغيرهم. فقال ابو حنيفه: لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. وفي روايه: حرام على من لم يعرف دليله ان يبدي الكلام، فاننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وعن وقال مالك إنما أنا مشروع مخطئ ورشيد فاضروا في غيري وكل ما وافق الكتاب والسنة فضلوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان له السنة وعرف بالله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. وقال كل مسألة صح فيها الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل المغرب بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح حديث النبي أولا فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وقل من حيث أقروا. واشتهر عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو الذي إلى غير ذلك من الأقوال المعقولة عنهم. وقد ذكرت نصرة منها قريبة في مقدمة الكتاب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.